إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم أسس المسالك للشيخ محمد البشار مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا قد توقفنا عند قول الناظم: وفي متاع البيت معتاد النساء فقط لها مع اليمين أسسة. إن ابتع الزوج الذي يعتاد له أو ذا اشتراك باليمين حصله، وللنساء الغزل ما لم يثبت كتانه فاشركهما بالنسبة. يقول: إذا تنازع، ما زال كلام حول تنازع الزوجين، فإن تنازع الزوجان في متاع البيت فإنه إن كان هذا المتاع المتنازع فيه مختصا عادة بالنساء قضي له لها به، ما لم يكن في حوزه مثلا أو هنا، أو كانت فقيرة جدا و لا يمكنها أن تأتي بمثل هذا المتاع، وإلا قضي له به. فإذا كان شيئا معتادا للنساء إلا إذا كان من جهازها فإنه لها. إذن الأصل أنه للنساء، معتاد النساء للنساء، إلا إذا كان في حوزه، وإلا إذا كانت فقيرة جدا لا يشبه أن تأتي بمثل هذا الشيء النفيس، إلا أن يكون من جهازها، يعني يمكن أن يكون من جهازها مثلا أو تدل القرائن على ذلك، فإنه يقضى لها به، وإلا فإن الذي في حوزه والذي لا يمكنها الإتيان به لفقرها يكون له. مع اليمين أسس، يعني أنه تستحلف، فإن حلفت فاليمين مع القرينة يقضى لها بهذا الشيء الذي عادة يكون للنساء. وهذا يفهم منه أن ما كان معتادا للرجال فقط أو مشتركا فإنه يقضى به للزوج، هذا الذي صرح به في قوله: إن ادعى الزوج الذي يعتاد له أو ذا اشتراك، يعني إذا ادعى مثلا سيفا أو كذا من أشياء التي عادة للرجال، أو كان شيئا مشتركا فإنه يحصله بيمينه، يكون يقضى له به باليمين. وكما سبق، إلا إذا كان في حوزها أو كان فقيرا لا يشبه هذا الشيء، لأن الأصل في الأشياء في البيت أنها للزوج، لأن الرجل هو الذي ينفق وهو الذي يعني يشتري الأشياء وما إلى ذلك. فلهذا معتاده كما أن معتاد النساء للنساء فمعتاد الرجال للرجال، إلا في الاستثناءات التي ذكرنا. وأما المشترك فلما ذكرنا: وللنساء الغزل ما لم يثبت كتانه فاشركهما بالنسبة. إذا وجد في البيت غزل فإنه يقضى به للنساء لأنه عادة للنساء، إلا إذا ثبت أن الكتان من حيث هو الشيء المادة الخام كما يقال التي هي الكتان مثلا في هذه الحالة له، فحينئذ يكونان شريكين، هو بكتانه وهي بعملها بغزلها لهذا الكتان، فبالتالي يكون على حسب قيمة، يعني أجرتها مثلا إذا غزلت كم تساوي. لو افترضنا مثلا أن الكتان بخمسين مثلا، وأنه أجرة الغزل مثلا 25، حينئذ نقول لها الثلث، لأن 25 من 75 الثلث، وهو له الثلثان، لأن 50 من 75 تساوي الثلثين، فيكون هو مثلا له نسبة الثلثان وهي لها نسبة الثلث. هذا معناه فاشركهما، أو فاشركهما بالأصح، كأن أصلها فأشركهما، شركه في أمري. وقد تكون أما شركه أو شريكه مثلا، فهذا يعني لا يظهر لي هنا وجاهته، لأن يعني ليس المقصود أنك أنت تشاركهما، وإنما أنت تشرك بينهم. الله أعلم. قال رحمه الله: وإن نزاع، قال الشارح رحمه الله بعد قرأنا هذا الشرح إلى أن قال: وإن تنازعا قبل البناء وبعده مسلمين أو كافرين أو كافرة تحت مسلم أو حرين أو رقيقين أو مختلفين، وهما لعل صوابه ليس فهما، وهما في العصمة وبعدها، ويحتمل، المهم أن المعنى واضح، في متاع البيت معتاد النساء كالحلي والوسائد وما يناسب النساء من الملابس فقط دون غيره، يعني دون المشترك ودون مختص بالرجال، لها مع اليمين أسس، ويحتمل أسس. إن ادعى الزوج الذي يعتاد له، يعني أن الشيء المتنازع فيه إن كان معتادا للرجال فقط أو ذا اشتراك وهو ما يصلح للرجال والنساء، باليمين حصلها يستحق ما يختص بالرجال وما يصلح لهما، فهو للزوج باليمين كالسجاجيد والحصير وأواني النحاس وآلة الشاي وغير ذلك. والحاصل أن متاع البيت ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فما كان من خواص النساء مثل المشطي والمرآة وآلة الطبخ فهو للمرأة باليمين، وقسم يختص بالرجال كالمصحف وكتب العلم، ما أدري المصحف الله المستعان لعله قديما يعني لأنه كان شائعا في النساء الأمية مثلا وما إلى ذلك، وكتب العلم والبندقية وقطع الغيار، يعني هذه من باب القرائن كما ترون، لإصلاح السيارات فهو للرجل باليمين، وقسم يصلح أن يكون للرجل لأن العرف يعتبر بمنزلة الشاهد، والعرف يختلف من بلد إلى أخرى وما إلى ذلك. ففي أهل المغرب مثلا هناك أحيانا الرجل هو الذي يصنع الشاي مثلا للضيف بالذات، فكما تلاحظون أن هذا سيختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. وقسم يصلح أن يكون للرجال والنساء كالفرش وأفراد الغنم والدواجن وآلة الراديو وما أشبه ذلك، فهذا القسم يصلح للرجال والنساء فهو للرجل باليمين، لأن الأصل أن ما في البيت ملك للرجل، هو الذي ينفق هو الذي يشتري، هذا هو الأصل. وللنساء الغزل لأنه من عملين، هذا هو الأصل، هذا يدخل في القاعدة السابقة لكنه ذكره ليستثني لك هذا، قال ما لم يثبت الرجل، أما لم يثبت عفوا نعم ليصلح ما سبق، ما لم يثبت كتانه هكذا، أي الرجل كتانه بإقرارها تعترف تقول لكن الكتان من فلان أو ببينه، فإذا أثبت ذلك الرجل يعني فاشركهما بالنسبة، فاشركهما بالنسبة فهو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها، يعني بقيمة هذا العمل، يعني كأنه أجرة مثلا أجرة مثلها أو نحو ذلك يعني. وإذا نسجت وادعت أن الغزل لها كاملا كلفت ببيان أن الغزل لها، وقال أبو زيد الفاسي هكذا أن الشقة لها وعلى الرجل بيان أن الغزل له باعتبار أن الأصل أنه لها، فإن أقام الرجل بينة على شراء ما يعرف لها من متاع البيت، إذا استطاع أن يأتي ببينة تدل على أن هذا الشيء الذي هو عادة للنساء هو الذي اشتراه مثلا، حلف أنه اشتراه لنفسه، هذه نقطة دقيقة لأنه يحتمل أن يكون اشتراه لها، كالعكس إذا أقامت المرأة بينة على شراء ماله قضي لها به، لأن البينة معروف أنها تنقل عن الأصل، المدعي يدعي خلاف الأصل فلا يقبل قوله، بل قول المدعى عليه بيمينه، لكن إذا استطاع المدعي أن يثبت بالبينة فإننا نقضي بالبينة لأن البينة أقوى من اليمين، إنما يلجأ إلى اليمين عند عدم البينة، وهذا معروف سيأتينا إن شاء الله ذلك في تفصيله يعني في باب القضاء. قال وفي حلفها تأويلان، هل تحلف أنها ما اشترته له وإنما اشترته لنفسها؟ وقال ابن رشد المعتبر عرف كل بلد، الله هذا يا سلام هذا جميل، لأن هذا هو في الحقيقة تنقيح المناط، أنه إنما قال الأئمة هذا بسبب العرف، فإذا اختلف العرف دار معه الحكم لأن الحكم يدور مع علته ومع سببه. وفي المدونة وأما أصناف الماشية وما في المرابط من الخيل والبغال فلمن حازه، يعني لمن كان عنده يحوزه ويتصرف فيه، هذا قرين على أنه له. قيل فإن لم يكن حوز فالمركوب كله للرجل، لأن الذي عادة يركب الدواب هو الرجال. وفي منح الجليل للشيخ عليش وبعضهم يقول عليش، ومثل الزوجين، يعني يقول لك هذا ليس مختصا بالزوجين، هذا عام في كل شريكين في السكن، يعني إذا مثلا الرجل يسكن مع إحدى محارمه خالته مثلا فتنازعا في متاع نقضي بينهما بنفس هذه الطريقة. ومثل الزوجين رجل ساكن مع محرمه تنازع معها في متاع البيت، وأم ولد مع سيدي مع بعد موت سيدها نازعها وارثه، مثلا له جارية يطاؤها وأسكنها في غرفة فيها متاع وكذا، ثم جاء ابنه فنازعها، طبعا هي تتحرر بموت سيدها على المعروف عند أهل العلم. طيب جاء ونازعها قال لا هذا لأبي فهو يدخل في الميراث، وهي قالت لا بل هو لي، فنقضي بينهما بنفس الطريقة. فلها المعتاد للنساء من ثياب وحلي وغطاء وغطاء بشرط اليسارة كما قلنا، أما إذا كانت فقيرة جدا لا تستطيع يعني مثلا ما ما أدري، لكن هنا هي مملوكة على كل حال. لكن إذا كان لا يشبه حالها أن تكون لها فما أعرف. لا في الكثير، ما أدري هل أم الولد تتملك أو لا، هذا لا يحضرني ولا أذكر أني يعني أعرفه، يحتاج مني إلى مراجعة. لو جاء لنا به بعضكم فلا أحسن. لا في الكثير إلا ببينة تشهد هبة سيدها له لها، إذا كان كثير فلا يقبل إلا ببينة، ولو جميع ما في بيتها منه، إذا جاءت ببينة فإنها تقبل. ثم شرع يتكلم عن الوليمة فقال ندبت وليمة، وهذا ما يأتينا في الدرس القادم لعلنا هذا اليوم عند الظروف الحاصلة نقتصر على هذا القدر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.